بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 79 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 37 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام لا يزال على الآية 97 وما يليها من آيات، وفيها يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الآية 97 من السورة الكريمة مضى لنا فيها قول في الدرس الماضي، وبينا بعض مفرداتها وبعض جملها في اللقاء الماضي، وبقي فيها فضل قول، لأن ربنا تبارك وتعالى بعد أن بين سبحانه وتعالى أن ما عندنا ينفد وما عنده باق، فقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلما خصص هؤلاء الذين صبروا وتعرضوا للابتلاء وللفتن، ودعاهم سبحانه وتعالى أن يفوا بعهد الله سبحانه وتعالى، فقال لهم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فأمرهم سبحانه بالإفاء بالعهد الذي عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به. وهذا قد سبق وبينا أن هذه الآيات تتحدث عن عقد وعهد البيعة على الإسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها بعد ذلك ستتحدث عن مجموعة ممن أكرهوا على الكفر في مكة. وستأتي الآيات التي يقول رب العالمين فيها: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهنا قال لهم سبحانه: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ثم بين لهم سبحانه وتعالى أن المغريات مهما كانت فهي ضعيفة، لا تساوي شيئا أمام عطاء الله تبارك وتعالى. فبين أن البشر وما يظنون أنهم يملكون وما يملكون إلا شيئا ضئيلا على سبيل الاستخلاف، كما بين ذلك ربنا تعالى. فقال: ما عندكم ينفد، وما ما عندكم ينفد من وعود ومن عهود ومن معطيات، كله فان وكله قليل، ما عندكم ينفد وما عند الله، سواء أكان وعدا في الدنيا أو في الآخرة فهو الباقي. حتى الموعودات التي وعد بها أهل التوحيد من أمور في الدنيا ستكون هذه الأمور معطيات تؤدي بفضل الله وبكرم الله وبإحسان الله إلى مضاعفة الجزاء في الدار الآخرة. فقال وما عند الله باق، ثم عقب على ذلك بقوله ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلما أن ذكر هذا أراد سبحانه أن يعمم لعامة الناس، وهذا من رحمة الله ومن فضله وإحسانه لمن لم يتعرض لما تعرض له الأصحاب في أول الدعوة، فعمم الحكم وقال سبحانه وتعالى من عمل صالحا، أمر عام يأتي كتذييل ويأتي كاستدراج لما سبق. يعني إن كان ما سبق حديث عن مجموعة خاصة تعرضت لما تعرضت له، ومهما تعرضنا نحن فلن نتعرض لمثل ما تعرض له أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من رحمة الله تعالى أنه حكم حكما عاما بعد ذلك في الآية 97، فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نفس الجزاء الذي قاله بالنسبة للذين صبروا، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، جعل هذا الحكم عاما لكل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. انظروا إلى رحمة الله وإلى سعة إحسان الله وكرم الله وفضل الله سبحانه وتعالى. بعد أن كان هذا الكلام حكرا على مجموعة ممن تعرضوا للإيذاء والفتنة في دينهم، حتى إنه لما علق الجزاء علقه بالصبر، فقال ولنجزين الذين صبروا، لم يقل ولنجزينهم، بل أتى هنا بالاسم الموصول لأن في جملة الصلة العلة التي بني عليها الحكم، فقال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا به يقول في 97 التي تلتها من عمل صالح، حكم عام أتى بمن التي تفيد العموم، ثم فصل وبين أنها تنطبق على الرجال والنساء على السواء. من عمل صالحا، مع أن قوله تعالى من يفيد العموم فيدخل فيه الرجال والنساء، ومع ذلك فصل فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأعاد هنا الحكم على ضمير مفرد، مع أن من تفيد العموم لأنه فصل وقسم إلى ذكر أو أنثى. ومن وإن كانت تفيد العموم، وهذه لفتة بلاغية، من وإن كانت تفيد العموم إلا أن لفظها مفرد، فمن الممكن أن يعود عليها بالإفراد نظرا للفظها، وأن يعود عليها بأسلوب الجمع نظرا لمعناها، فهي من ناحية اللفظ مفردة، ومن ناحية المعنى تفيد العموم جمع. فقال سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، ذكر الإفراد وذكر العموم. بعض أهل العلم قال إنه لما أفرد راعى اللفظ، ولما جمع ولنجزينهم راعى المعنى، فاللفظ مفرد والمعنى جمع فراعى كلاهما، واضح؟ أو راعى كليهما. ولكنه هنا من الممكن أن ننظر إلى أمر فيه شيء من الخفاء، حينما يقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فذكر الذكر وذكر الأنثى وكلاهما مفرد، ولكن يفيد العموم، ولكن يفيد الإفراد هنا، فأراد أن يعيد الجزاء على كل منهما، فذكر الحكم متعلقا بالفرد بالذكر وبالأنثى، فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الذكر مؤمن والأنثى وهو مؤمن، فلنحيينه هذا المؤمن. ثم بعد ذلك رجع إلى الإيه؟ إلى الجمع مرة أخرى، فقال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واضح؟ يبقى من عمل صالحا، وقلنا قبل ذلك في الدرس الماضي أن شروط قبول العمل أن يكون صالحا، ومعيار الصلاح والفساد هو الكتاب والسنة، وهذا الكلام كنا نتكلم عنه اليوم في خطبة الجمعة، وأوضحنا أن مقياس الصلاح ومعيار الصلاح والفساد هو القرآن الكريم ليس إلا، ولذلك رب العالمين هو الذي يحدد ما هو الصالح وما هو الفاسد، بل يحدد من هو المصلح ومن هو المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن مقياس الصلاح والفساد في الكتاب والسنة فقط. فهنا لكي نعلم كون العمل صالحا أو فاسدا من الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك لا بد من أن يكون الإنسان مؤمنا، ولكن من الممكن أن يكون الإنسان مؤمنا ليس بكافر، ولكنه إذا أتى عملا من الأعمال يكون غير مخلص في هذا العمل، دخله رياء، هو مؤمن ولكن دخله رياء، فالعمل مردود. وبناء على ذلك كانت الشروط ثلاثة: الشرط الأول الإيمان، الشرط الثاني أن يكون العمل صالحا، الشرط الثالث أن يكون المؤمن مخلصا. وهذا يظهر من قوله تعالى وهو مؤمن، ويظهر من قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وهذا هو الذي فسر به العلماء قول الله تعالى في مواضع ثلاثة من القرآن الكريم حينما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في أول سورة هود، وفي أول سورة الكهف، وفي أول سورة الملك، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقالوا العمل الأحسن هو أخلص وأصوب، فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن في حال كونه، جملة حالية، في حال كونه يشترط قيد أن يكون مؤمنا، وإلا فإن غير المؤمنين مهما أتوا من أعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة لهذه الأعمال. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي أحمد في مسند من حديث أنس بن مالك قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة، إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. المؤمن لو عمل صالحا يجزى عليه في الدنيا ويجزى عليه في الآخرة، لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. أما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا، يأخذ حسناته في الدنيا. يعني رجل كافر بنى مستشفى عمل عملا صالحا هو غير مؤمن، يجازى أم لا يجازى؟ يجازى، ولكن جزاؤه في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا، لكن في الآخرة من الممكن أن يخفف عنه العذاب. قد يقول قائل وهل من الممكن أن يخفف عن الكافر العذاب؟ نقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هل تظنون أن جميع الكفار في دركة واحدة من العذاب؟ أبدا، ليسوا في دركة واحدة من العذاب، وإنما هم دركات، يعني الذين كفروا ليس كالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ولذلك قال عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال عنه سبحانه وتعالى عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أشد العذاب يكون لفرعون ولمن كان على شاكلة فرعون. فرعون هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. فإذا هذا هو أشد الناس عذابا. المنافقون كذلك الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء من أكبر الصادين عن سبيل الله، ومن أكبر الضاربين في عمق الإسلام، ومن أخطر الناس على المسلمين. حتى إن ربنا سبحانه قال بأسلوب القصر والحصر في سورة المنافقون، قال هم العدو، كأنه لا عدو سواه، هم العدو، مع أن هناك أعداء كثر للمسلمين، لكن هؤلاء عداوتهم ظاهرة، عداوتهم واضحة. لكن أخطر العداوات أن يكون العدو في داخلك يضربك من الخلف، هذا أخطر. ولذلك قال هم العدو فاحذرهم. العدو الظاهر الواضح هذا أمر هين، تستطيع أن تحجمه، تستطيع أن تسالمه، تستطيع أن تعاهده، لأنك تعرف قدره، تستطيع أن تحجمه. لكن العدو الذي يعيش في وسطنا لا نعرفه، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا سيفعل بك أشد ما يفعله العدو الخارجي. ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، أعاذنا الله، في الدرك الأسفل من النار. إذن الكفار دركات. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب سيكون أخف أهل النار عذابا، ويقولون بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة مبنية على إذن الله عز وجل، فلماذا أذن الله؟ حكمة الله من هذا ماذا؟ لأن أبا طالب لم يكن كافرا عاديا، وإنما كان يعني في كافر كفر مع نفسه، لا بيقدم ولا بيأخر، لا بيحاربك ولا بيقف جنبك، لكن في كافر بيصد عن سبيل الله، في منافق أظهر الإسلام وأبطل الكفر. لكن أبو طالب بقى كان أمره بيختلف، كافر ومع ذلك كان ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام ويناصر دعوة الإسلام. ولذلك سألوه وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر كان ينفعك، فهلا نفعته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا قلت مين؟ أبو بكر، استغفر الله، أبو طالب، استغفر الله، أبو طالب. فأبو طالب كان يناصر الرسول عليه الصلاة والسلام ويناصر الدعوة الإسلامية، لم يكن هذا لله وإنما كان للقرابة، لكن أمره يختلف عن أمر أبي لهب. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله شفعني فيه، فكان أخف أهل النار عذابا، ما خرجش من النار. وذلك هذا يعد استثناء من قاعدة قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، استثناء لأبي طالب. ولكن هل هذه الشفاعة تخرجه من النار؟ أبدا، ولكنها تجعله أقل أهل النار عذابا. لماذا؟ لأنه كان أخف الكفار ذنوبا، لأن الكفار كانوا كفار يصدون عن سبيل هذا، كفره كان مع كفره ينافق عن الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت كان المسلمون بأشد الحاجة إلى وقوف رجل ذي عصبية كأبي طالب. فمن هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أما الكافر فيعطيه الله حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خير، ليس له حسنة في الآخرة، لكن قضية الجزاء يتفاوت حسب ذنوب وكفر، في كفر مغلظ وفي كذا. هل الذي ادعى الربوبية كالذي كان مشركا عاديا؟ هذه كل كفر وكل خلود في النار، ولا يعني نحن لا نفاضل بين أهل كفر وكفر، وإنما نتحدث عن كفر مغلظ وكفر وهكذا. فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اشتراط الإيمان، واشتراط أن يكون العمل صالحا، واشتراط أن يكون العمل خرج من مؤمن بدون رياء، مخلص لله سبحانه وتعالى. قال فلنحيينه، أقسم سبحانه أنه سيعطي جزاء. الآية السابقة في 98 يقول الله تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أجرهم في الدنيا وفي الآخرة. فهذه الآية جمعت. ثم آية 97 فصلت الجزاء، فقسمته إلى دنيوي فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، مع أن نفس الألفاظ والتركيب موجود في الآية السابقة، ولكن لما اجتمعت مع قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، إذا اجتمعت معها هنقول إذا اجتمع إيه؟ افترق. يعني نفس الكلام، الآية السابقة كانت تقول ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يبقى هنا سيدخل فيه الأجر الدنيوي والأجر الإيه؟ الأخروي، أجر دنيوي وأجر إيه؟ أخروي. لكن هنا لما قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزين، وأعادها، فدل على أن قوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون خاص بالآخرة، ويكون الجزاء الدنيوي فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك قال خباب بن الأرط كما في الصحيح: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي بذلك وجه الله فوجب أجرنا على الله. طبعا وجب أجرنا على الله، هذا الكلام لا يقوله خباب من عند نفسه، وإنما هذا بنص القرآن، فقد وقع أجره على الله. فقال فقد وجب أجرنا على الله، لأننا أهل السنة يوجبون شيئا على الله، معاذ الله، وإنما رب العالمين تفضلا منه يوجب على نفسي، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ إذن العباد لهم حق على الله، العباد ليس لهم حق على الله، لكن رب العالمين تفضلا منه جعل لمن عبده وحده ولم يشرك به شيئا جعل له ايه؟ حقا عليه سبحانه. ولذلك قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، سواء قرأناها كذلك حق وكان حقا علينا نصر المؤمنين، او قرأناها وكان حقا ونقف ونقول علينا نصر المؤمنين، بكلا الأدائين في القراءة يكون هناك حق أوجبه الله على نفسه أنه سينصر المؤمنين، كما قال ولا ينصرن، وأقسم سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره، وجاء بها في جملة شرطية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقال خباب بن الأرط رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي بذلك وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا. يبقى معنى ذلك أنه لو عاش لأكل في الدنيا من أجره شيئا. قال فمنا من مضى، مات توفي لم يأكل من أجره شيئا. ثم يضرب المثل برجل من العظماء كان منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، تعرفونه سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، قتل شهيدا من 70 الذين قتلوا يوم أحد، فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرجت رأسه. يعني قطعة قماش كده نمرة لفوا فيها، كانوا إذا غطوا بها رأسه ظهرت وبدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدت رأسه رضي الله عنه. ثم قال منا من لم يأكل من أجله شيئا، وضرب المثل بمصعب ومن كمصعب رضي الله عنه. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها. يعني معنى ذلك أن منهم من عاش حتى شهد التمكين وشهد الغنائم التي جاءت ورآها بعيني وتمتع بها في الدنيا، ولدار الآخرة خير للذين يتقون، ولا أجر الآخرة أكبر، كما قال في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الآية سبقت وتحدثنا عنها، والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهنا يقول: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المفسرون وقفوا عند قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، فمنهم من قال، وترجعون إلى كتاب الطبري فقد أتى بهذه الأقوال بأسانيدها، واختصرها الإمام ابن كثير رحمة الله عليه إلى أقوال بدون أسانيد. ابن كثير لا يذكر أسانيد السلف، وإنما ذكرها الإمام الطبري والإمام ابن أبي حاتم وغيرهم ممن كتب في التفسير بالمأثور بالأسانيد. فقالوا إن المقصود بالحياة فلنحيينه حياة طيبة. ما هي أعظم الحيوات؟ الدار الآخرة. فقالوا إن المقصود بقوله فلنحيينه حياة طيبة عن الجنة، لقول الله تعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا قول، وضعف هذا القول ما جاء عن السلف وعن جمع منهم بخلاف ذلك. فبعضهم قال الحياة الطيبة المقصود بها الجنة، والبعض قال لا، بل المقصود بذلك الدنيا. ثم الذين قالوا هم ثلاث أقوال، كما قال يعني ابن الجوزي في زاد المسير ذكر أقوالا ثلاثة: القول الأول الدار الآخرة، والقول الثاني القبر، والقول الثالث الدنيا. ثم القول الثالث وهو الأرجح إن الحياة الدنيوية، في الحياة الدنيوية انقسم إلى عدة أقسام أو شعب. منهم من قال الرزق الحلال، قاله ابن عباس وغيره، ومنهم من قال القناعة، وهذا قاله الحسن البصري وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من قال توفيق الله عز وجل العبد للطاعات فإنها تؤدي به إلى رضوان الله، ومنهم من قال السعادة، ومنهم من قال حلاوة الطاعة، ومنهم من قال الاستغناء عن الخلق والافتقار لله سبحانه، ومنهم من قال الرضا بالقدر. قال الإمام ابن كثير: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ورواه الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن يزيد: قد أفلح الفلاح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، يصبح عنده قناعة بما أوتي. وفي الترمذي وغيره من حديث فضالة ابن عبيد أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. والحديث الثالث الذي ذكرناه قبل ذلك: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وذلك بخلاف الكافر. طيب، إذا معنى ذلك أن الأقوال تعددت، فما هو القول الراجح؟ ابن كثير كما ترون يقول: لا تعارض بين كل هذه الأقوال. نقول: بالطبع لا تعارض، ولكن لابد أن ننظر إلى نظم الآيات القرآنية حتى نقف على فقه الآيات القرآنية. هذه الآية تأتي في مقابل آية سبقت، يعني رب العالمين يقول ولا في الآيات السابقة: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فسرنا هذه الآية وقلنا إن الراجحة من قوله تعالى: وتذوقوا السوء، يعني في الدنيا، للكفار الصادين عن سبيل الله، وتذوقوا السوء يعني في الدنيا. أما قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم ولكم عذاب عظيم، فهذا المقصود به ماذا؟ في الدار الآخرة، لأن العذاب العظيم لن يكون في الدنيا بالطبع، مهما عذب الناس فلن يكون العذاب عظيما. العذاب العظيم لن يكون إلا في جهنم سلمنا الله وإياكم. فهنا يقول وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إذن هنا تحدث عن عذاب الدنياوي والعذاب الأخروي. فإذا حينما يتحدث عن الوجه المقابل يكون المقابلة لها وضعها. فلما تحدث بعد ذلك وقال هنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يبقى أمام قول الله تبارك وتعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله فلنحيينه حياة طيبة، وأمام قوله تعالى للكفار الصادين عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم يكون قوله تبارك وتعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واضح؟ إذن يكون هنا المقابل. ثم قول الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة يتفق مع قوله تعالى في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن المعيشة الضنك تكون في مقابلة الحياة الطيبة. والحياة الطيبة بعض الناس ظن أن المقصود بها أن يعيش الإنسان منعما في الدنيا عنده أموال وعنده أرزاق واسعة، نقول ربما كان ذلك لبعض المؤمنين، ولكن إذا نظرنا في الدنيا سنجد أن الكفار يتمتعون وعندهم متع أكثر من متع المؤمنين. وكثير من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان والعمل الصالح بل ومن أهل العلم كانوا فقراء وعاشوا حياة فقيرة في فقر في الحياة. أما الكفار من الممكن يتمتعون بشتى النعم. فهل المقصود بقول الله تبارك وتعالى فلنحيينه حياة طيبة يعني يعيش غنيا؟ هذا أمر غير مشاهد، وإنما المشاهد عكس ذلك. يعني أين المسلمون من الكفار؟ تجد الكفار في أمريكا وفي أوروبا يعيشون حياة يعني لا يحلم بها كثير من المسلمين، لا يحلمون بهذا. وقبل ظهور البترول في جزيرة العرب كان لا يستطيع أحد من المسلمين أن يحلم بما يعيش فيه ويرفل في نعيمه الغرب، ولكن البترول هو الذي جعل بعض هؤلاء المسلمين يتنعمون ويعيشون حياة مترفة. لكن قول الله تبارك وتعالى فلنحيينه حياة طيبة إن كان يعني بمعزل عما ظنه بعض الناس من الغنى والطرف الذي يحيا فيه كثرة كاسرة من الكفار، ليس هذا هو المقصود. ولذلك وجدتم أقوال أهل العلم القناعة يعيش كفافة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافة وقنعه بما آتاه. إذا معنى ذلك الكفاف الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعيش الإنسان على حد الكفاف، وهذا أمر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد وكفافة، في بعض الروايات كفافة، يعني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الكفاف. إذا هو لا يطلب صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفل في النعيم. وذلك لما عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول اختار العبودية مع الرسالة على أن يكون ملكا رسولا صلى الله عليه وسلم. وعرض عليه أن تكون الجبال جبال مكة بالنسبة له ذهبا، والرسول صلى الله عليه وسلم تواضع لربه وطلب أن يكون عبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا معنى ذلك، وهذا أمر يعلمك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب التوكل، لأن الإنسان الذي يرزق قوتا أو كفافة هذا يتعلم التوكل على الله، بعكس الإنسان الذي يكون عنده خزانة مليئة بالأموال هذا التوكل عنده يضعف، لأن القلب سيكون متعلقا بما عنده من خزائن وكشف حساب ورصيد بنكي وما شاكل ذلك. وذلك لو الحساب اتعرق تجد الإنسان يعيش في قلق شديد جدا، ويصبح للأسف حياته حياة عجيبة. لكن الإنسان اللي بيرزق يوم بيوم هذا متوكل على الله. يعني تجد الإنسان يدخل على أهل بيته معه قوت يومي قوت اليوم، لا يسأل عن إفطار الغد، هو يعلم أنه رب العالمين سبحانه وتعالى سيرزقه في الغد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة، تغدو يعني تخرج في الايه، في الغدو، في الصباح في الفجر، خماصة الحويصلة ملزوقة كده ببعضها، الحصالة كده ملزوقة فاضية تماما ليس فيها اي طعام، وتروح في الرجعة بطانة ممتلئة. من الذي رزقها؟ رب العالمين. هل نحن نتوكل على الله كتوكل هذه الطيور؟ للأسف. وذلك تجد الإنسان متعلقا بالمال، عنده 1000 يريد أن يكون 2000، عنده 10 يريد أن يكون 20، عنده بيت يريد أن يكون 2، عنده سيارة يريد 2، وهكذا. ألهاكم التكاثر. ولذلك الآيات هنا تتحدث عن الحياة الطيبة ليست بهذا المعنى. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كلاما في ذلك طيبا، يعني أحب ألا أخلي المجلس منه، يقول: هذا خبر أصدق الصادقين ومخبره عند أهلي عين اليقين، بل هو حق اليقين. ولا بد لكل من عمل صالحا أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله، ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة، حيث يظنونها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح، أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم، هذه اللذة في اشتراك بينها وبين البهائم، بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان. يعني فعلا الحيوان بيتمتع بالطعام وبالشهوة الجنسية أكثر منك بكثير، ومع ذلك يقول: بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان، فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشارك فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد. ولكن أين هذه اللذة من لذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سل عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن، ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا، وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق، ومتحل بهذا منشرح الصدر به، يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخيه، يعني في سبيل الله، لا تأخذه في ذلك لومة لائم، حتى إن أحدهم لا يتلقى الرمح بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة، ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي قوته من يده، التمر الذي كان في يده، ويقول: إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى آكلها، ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورا. ويقول الآخر مع فقره: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. متعة في داخل النفس البشرية، يحس بمتعة عظيمة في ذكره لربه، وفي تلاوته للقرآن، وفي وقوفه على معنى من معاني كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو معنى لمسألة مشكلة عويصة كانت عصية عليه حتى لانت له كما لان لداود الحديد. حينئذ تجده قد فرح فرحا عظيما حينما يقوم بحل مشكلة لإنسان ويقف بجواره، حينما يفك كرب مسلم من المسلمين، يفك الكرب ويحس بانشراح في صدره، ويحس بمتعة وبلذة لا يحسها الملوك ولا أبناء الملوك. فيقول رحمة الله عليه، ويقول الآخر أحد العلماء: يعني لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف، لأن الملوك يبحثون عن المتع، وأي شيء يبقى في أيديهم، نساء جميلات، أموال، ممتلكات، مكان جميل، مكان على البحر، مكان كذا، دائما يريد الملوك وأبناء الملوك أن يحوزوا كل شيء. وهذه عادة الملوك منذ القديم، لأن عادة النفس البشرية عموما. ولذلك إذا وجدت الإنسان في يده قدرة وتسلط على الناس يكون عنده قدرة على العبد أكثر، ولذلك كلما زادت قدرته وزاد سلطانه يستطيع أن يفعل ما يشاء. ولذلك قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال رب العالمين سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فلما آتاه الملك أراد أن يحاج إبراهيم في رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول هنا: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من متعة قلبية نفسية لجالدون عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات لا يرقص فيها طربا من شدة الرضا، رضا. وقال بعض العارفين: إنه لا تمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يعني يقول: لو أن أهل الجنة، مع أن أهل الجنة في متع لا نستطيع أن نتصورها، ومع ذلك هو يقول: لو كانت الجنة على عظمتها هذه مثل هذه الحالة التي أنا عليها، وراضي جدا عن الحالة التي هو فيها، حالة نفسية، لو عشت في الجنة هكذا يبقى دي عيشة طيبة، مفيش أحسن من كده. انظر، هذا الكلام لا يحس به أهل الدنيا. أهل الدنيا كلما جاء الواحد منهم مال بدأ يفكر في مال آخر، جاءه شيء من المتع يفكر في غيرها. تعرف الطفل الصغير اللي يكون عنده شيء من الجشع تجيب له لعبة، كان زمان العيل اللي تجيب له لعبة يبقى فرحان بيها وينسى كل اللعب، لعبة على قده. في بعض الأولاد الجشعين تجيب له لعبة حدها بيدور على غيرها، مع انه ما بيستفيدش بيها، ما بيتمتعش بيها، هو عاوز اللي بعدها، تجيب له اللي بعدها بيفكر على اللي بعدها. ولذلك تجده دايما بيعيط مش راضي. خلي بالكم، ربما كانت هذه من امراض العصر عند الاطفال، وهذا نموذج لما يحدث عند الكبار. تجد رجل الاعمال حصل على عملية وصفقة، نجح في هذه الصفقة، لا يتمتع بها، بيفكر في اللي جاية ويعيش في مكابدة، الأموال بيجمعها، والله الذي لا إله غيره لا يتمتع بها. انت حاطط في اعتبارك يا ده الراجل ده، وبسم الله ما شاء الله، وهنا فيلا في مارينا، وهنا مش وايه في الساحل الشمالي والساحل مش عارف ايه، هنا مكان، وهو ما بياخدش اجازات اصلا، ما بيتمتعش، وتجده بيسارع وبيكوش. تجد راجل مسؤول هدفه يجري ياخد مكان في المكان ده، يقول لك عشان بس لما نتركن على المعاش نبقى ايه، نصيف حته هنا في الساحل الشمالي وحته في الغردقه وحته، بيحاصر البلد كلها شاليهات. ده انا ما بكلمكش عن الفلل، لا لا، الشاليهات بس، بيقاتل من اجل الحصول على الشاليهات، وما بيروحهاش، هو بيتمتعش. ليه؟ لانه هو في دوامه، خايف يسيب الكرسي، لو خد اجازه يوم يخاف لحسن اللي يقعد عليه مكانه يطيروا. انت واخد بالك؟ ورجل الاعمال كله بيكابد، ان الانسان لفي كبد، كبد في مكبده شديده جدا. متى ستتمتع؟ لا يتمتع. تجد انسان اخر يعني رزق قوت يوم بيوم، يجلس في وسط اولاده مع زوجاته، اخر ما يقعدش مع عياله، ما يشوفش اولاده ولا اولاده بيشوفوه، بيتحدثوا مع بعض عن طريق الفيس او عن مثلا عن طريق الواتس او حاجه زي كده، رسائل، ممكن يكون حتى زوجته نفسها ما بيشوفهاش، بيتعامل معاه بالفيسبوك. حياه كئيبه، صدقوني والله انا ما بهزر، ما بمزحش معاكم، انا بتكلم عن واقع مرير. صراع على المال، وصراع على السلطه، وصراع في كل شيء. تجد الانسان منهم مريض يخاف يروح يعمل عمليه الا لما يقع ويسقط. اي حياه دي؟ انهي حياه دي اللي عايشها الانسان؟ من اجل ايه؟ من اجل ماذا؟ وفي الاخر يجمع اموال تلاقي العيال بتشم اولاده، وتلقى بنته اتجوزت عرفي، ما رباش عياله، يربيهم فين؟ انت بتجمع مال لكي تتمتع به انت وابنائك، لا انت تمتعت ولا ابنائك تمتعوا. لا، اهل الايمان رضا، متمتع بآية يقرأها، بحديث يستمتع بشرحه، بفتوى، بصلاة، بذكر لله سبحانه وتعالى، بمصامرة مع طلاب العلم. مع إخوانه الذين يحبهم ويحبونه، مع زوجه الرؤوف، مع أبنائه، تجد إيه؟ الجلسات فيها متعة. فلنحيينه حياة طيبة. ليس عنده أموال، ليس عنده خزانة، ليس عنده راضي عن الله، بحيث إن الواحد منهم إن أتته ساعته مخلص حساباته، مقفل حساباته يوم بيوم، مقفل حساباته يوم بيوم. زي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الإنسان وصيته مكتوبة عند رأسه. هذا الكلام لا يفعله إلا إنسان يعي تماما أنه من الممكن أن يخرج النفس فلا يعود مرة أخرى. حينما ينام ويقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفع، هل حينما تقول هذه الكلمات أنت بالفعل مؤمن بهذه الكلمات؟ لو أنت بالفعل مؤمن بهذه الكلمات هتيجي تخبط، هتسيب سريرك وتجري تروح تخبط على اللي ظلمته وتقول له لو سمحت أنا ظلمتك، أنا غتبتك، أنا أكلت مالك، أنا فعلت بك كذا وكذا، سامحني لأني وأنا جاي على السرير حاطط راسي على المخدة بقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فغض. أمسكت إيه ده؟ دي تأويل لقولي الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى أيضا إيه؟ التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها عنده، يجي يستيقظ ما يلاقوش، خلاص رفعت ما نزلتش تاني، كان في تعلق مع الجسد انتهى واتقطع خلاص. فإن أمسكت نفسي فيمسك التي قضى عليها الموت، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى مش للأبد إلى أجل مسمى فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. هل أنت تعي ما تقول؟ لو كنت تعي ما تقول لا تبيت، ما تنامش إلا لما تخلص حساباتك وتقفلها. عليك مظالم رد المظالم، لكن انت ممكن تكون وانت نايم ناوي الصبح تروح تخرب بيت واحد، ناوي الصبح انك تروح تعمل مصيبة، ناوي انك تروح تنتقم. لا يا اخي، لابد وان تجعل نفسك دائما محل مساءلة ومحل محاسبة، هذه التقوى وهذا هو الايمان. ولذلك قال فلنحيينه حياة طيبة. في انشراح في الصدر، الصدر ينشرح والصدر يستقر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن اللي قلبه مضطرب ما فيش فيه اطمئنان، من أين جاء؟ من المعاصي والذنوب وضعف الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إنسان بهذه المثابة لابد وأن تكون حياته طيبة، راضي عن الله، قانع برزقه، ما بيصارعش، بيخش في مصارعات مع حد، هتصارع على ايه؟ الرزق مقسوم، الرزق مقسوم. ولذلك قال الحسن البصري لما سألوه يعني ايه سر زهد الزاهدين، قال علموا أن رزقهم لن يأخذه غيرهم فاطمأنت قلوبهم. انت ليك رزق محدد، إياك أن تظن أن يزاحمك أحد في رزقك، لا، الرزق عمر ما حد هيزحمك فيه، زي ما فيش حد هيزحمك في عمرك. يعني أنت هتاخد لحظة من عمري، زي ما يجي يقولك البقية في حياتك، البقية في حياتك، كأن كان حياتك فيها بقية اللي مات حياته فيها بقية فتنتقل ليك أنت، يعني مات ناقص عمر. هذا خطأ، هذه عبارات جاهلية، عبارات جاهلة. فأنت حينما تموت بساعتك وبلحظتك، طب احنا مؤمنين ان لنا عمر والعمر واحد والناس عمر واحد والرب واحد والرزق كذلك، ربنا قسم الأرزاق وقسم الأعمار، فالعمر مقسوم والرزق مقسوم. لن يأخذ رزقك أحد من الخلق، تقنع وترضى أن الله عز وجل أعطاك هذا، وربما لو أعطاك مالا كثيرا لا لا لا لأصبحت طاغية. كلا إن الإنسان جنس الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى ودعوة الاستغناء دعوة كذب. من يستغني؟ تستغنى عن مين؟ هل انت تستغني عن رب العالمين؟ تستغني عن نفس هواء تتنفسه؟ تستغني عن ايه؟ انت فقير فقرا ذاتيا، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فاذا الرزق مقسوم تقنع، الصحة مقسومة تقنع وترضى، وصبت بمرض ادعو ربك ان يشفيك، لن يشفيك، خلاص قدر. اذا هو اسقمك لخيرك ولمصلحتك، منع منك شيئا لخيرك ولمصلحتك. ولذلك جاء في بعض الاحاديث وان كان الاسناد ضعيفا للترمذي وغيره، ان الله عز وجل يقول ان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الغنى ولو افقرته لافسد عليه ذلك ايمانه، وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الفقر ولو اغنيت لافسد عليه ذلك ايمانه، وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الصحة ولو اسقمته لأفسد عليه ذلك إيمانه، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمت لأفسد عليه ذلك إيمانه. إذا رب العالمين حكيم، وإذا أحب عبدا سبحانه وتعالى آتاه وأعطاه ما يصلح إيمانه، وسبحانه وتعالى يمنع عنه ما يضر إيمانه. فأنت إن كنت فقيرا فاعلم أنه لو علم سبحانه انه ان هذا هو الخير بالنسبة لك، هو يعلم ما لا تعلم، فربما لو اغتنيت لافسد ذلك عليك ايمانك، والعكس بالعكس وهكذا. فلنحيينه حياة طيبة في رضا وفي قناعة. كل الاقوال التي جاءت عن السلف في ذلك اقوال جيدة ويجمع بها، ليس هناك تعارض، وانما هذا من باب اختلاف الايه التنوع. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية فسرناها في اللقاء الماضي في قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فالعهد بها قريب. ثم قال في الآية 98 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاء هنا تأتي للتفريع على ما سبق. ما هو الذي سبق؟ ما علاقة هذه الآية بما سبق؟ ضرب المفسرون هنا في شتى الأودية والشعاب حتى يصلوا إلى إقامة ربط بين هذه الآية وما سبق. الزمخشري قال قولا، وابن عطية قال قولا، وغيرهم قالوا أقوالا. ومن أحسن ما وقفنا عليه أن الربط مع الآية التي سبقت منذ آيات، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلما تحدث عن الكتاب الجامع الكتاب الشامل الذي هو تبيان لكل شيء، جمع فأوعى القرآن، ونزلنا عليك القرآن الكتاب تبيانا لكل شيء، ثم جاءت الآية التي بعده تتحدث عن أوامر هذا الكتاب ونواهي هذا الكتاب، وأتت بجوامع كلم عظيمة من هذا الكتاب، فجاء بعدها مباشرة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وحدثت تفريعات، ثم عاد إلى الحديث عن القرآن الذي هو تبيان لكل شيء. فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا قوله في الآية 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بعدها قال فإذا قرأت القرآن، واضح؟ يبقى الفاء هنا للتفريع على ما سبق، وهو أصح ما قيل في ربط الآيات بعضها ببعض. أصل علماء البلاغة دائما يعلموننا الفصل والوصل وإيه العلاقات. والقرآن الكريم هو الكتاب المعجز، المعجزات فيه واضحة لائحة. ولذلك خاض المفسرون كما قلت لكم في شعاب وأودية لكي يقيموا ربطا بين هذه الآية وما سبق، إيه علاقتها بما سبق، حتى وصلنا إلى القول الراجح ان هذه الآية مرتبطة بالتاسعة والثمانين وما بعدها يعد من باب ماذا؟ الاعتراض، الجمل المعترضة. فاذا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولكنه لما فرع على ذلك بفاء التفريع سمى الكتاب القرآن، ونزلنا عليك الكتاب فاذا قرأت القرآن، واضح؟ لانه كتاب وهو قرآن، كتاب من الكتاب وقرآن من القراء، كلاهما للجمع. الكتاب يجمع والقرآن يجمع، ولكن الكتاب من الكتب، الكتابة، والقرآن من القراءة، فهو مقروء في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ومكتوب. إذا جاء بي شاهد عدل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إن أخطأ الحافظ من ضبط الفؤاد صحح له من الكتاب، وإن أخطأ القارئ صحح له الحافظ من صدره. فإذا القرآن جاء بطريقين، مصحف، مصاحف مكتوبة في عهد عثمان بن عفان، في عهد الأصحاب، عثمان بن عفان كتبوا المصحف، مع ان المصحف كتب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في صحف عند حفصة، كتبه الصحابة بامر ابي بكر الصديق، جمع القرآن ثم نسخ في مصاحف ووزعت على الامصار والعواصم، والصحابة يحفظون. فجاء القرآن بكلا الطريقين. فهنا يقول سبحانه فإذا الفاء للتفريع، نظرنا للربط، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا قرأت فعل ماض، يعني بعد ما تقرأ تستعذ بالله بعد ما خلص. قال بهذا بعض أهل العلم وهو قول ضعيف، قال بهذا بعض أهل العلم وهو قول ضعيف. وشنع عليهم الحافظ ابن العربي في كتاب أحكام القرآن تشنيعا شديدا. والمفروض يعني حينما نتكلم عن شيء عن اهل العلم حتى وان خالف احد منهم فلا نشنع على احد. يعني الامام ابن العربي كانت عنده يعني دفعة مثل قريبة من اندفاع ابن حزم الظاهري، وكلاهما كان يعيشان في المغرب، فربما كان اهل المغرب هكذا، يعني ابن حزم وابي بكر ابن العربي، الله اعلم. المهم ان الواحدي ايضا جاء في البسيط وشنع ايضا على من قال هذا القول. المهم يعني نحن نريد لطلاب العلم ان يمسكوا السنتهم عن المخالف في الفروع في هذه القضايا، مش في البدع، البدع لا، المبتدع يديله فوق دماغه. احنا بنتكلم على ايه؟ على الخلاف في الامور الفرعية، الامور التي فيها خلاف. فقال بعض اهل العلم ان قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني بعد ان تنتهي، ولو وجهة، لانك بعد ان تقرأ القرآن الكريم قد تصب عجب او رياء، فانت في حاجة الى ان تقتل الغرور في نفسك فتستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر ذلك بعض اهل العلم من السابقين، وقال الامام ابن القيم ايضا في كتاب اغاثة اللافان هذا القول، وقرره احسن تقرير مع انه لا يقوله الا بقول الجمهور، ولكن قال هذا من باب الاسباب. فقول الله تبارك وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قد يقول قائل ان كانت القراءة الاستعاذة قبل القراءة فكيف استدللتم عليها، مع ان الآية بتقول فاذا قرأت القرآن فاستعذ، الفاء تفيد ان ما بعدها يكون ايه؟ يكون سببا لما قبلها، يعني سيأتي يعني هذا الشيء بعد ما سبق، فتفيد ان الذي سيأتي بعدها سيكون بعدها في الترتيب. طب لماذا هنا قلنا ان الاستعاذة ستأتي قبل ذلك؟ قالوا لان هنا مقدر محذوف تقدير ايه؟ اردت، فاذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ، كما في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طب والوضوء قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ الوضوء قبل الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. وهذا أمر جاء في القرآن الكريم في آيات وفي مواضع عديدة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني إذا أردتم أن تسألوهن فاسألوهن من وراء حجاب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة يقول إن يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني إذا أردتم أن تناجوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. فهنا يقول سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ. الأمر هنا هل هو للوجوب أم الأمر للندب؟ جمهور العلماء على أنه للندب وليس للوجوب، مع أن مع أن صيغة الأمر تقتضي إيه؟ الوجوب ما لم يصرفها صارف. بل قالوا إن الصارف هنا الإجماع، قالوا إن فيها إجماع هنا، هذه الآية الأمر هنا في إجماع على إنه للندب، وإن خالف في ذلك من خالف، يعني ورد المخالف فكيف يكون هناك إجماع؟ ولذلك دائما نقول إن قضية الإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة، قضية الإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة تكون من باب عدم معرفة المخالف، من باب عدم العلم بالمخالف. وهذا ما قرره الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة، وحرر ذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على الرسالة وفي تعليقي على كتاب الإحكام للإمام ابن حزم، أنه لا يستطيع أحد أن يحقق إجماعا قطعيا إلا في المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك كل ما يجيء في كتب الفقه هذا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه، يكون كما قال الشافعي وهو أعظم من حرر مسائل الأصول، يقول إن هذا من باب إيه؟ عدم العلم بالإيه؟ بالمخالف تحر. وزي قال الإمام، يعني هذا كلام الشافعي، وأحمد بن حنبل يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريهم لعلهم اختلفوا. هذه تنزل هكذا بناء على أنه صعب، العلماء تفرقوا في الأمصار، فكيف نستطيع أن نحكم أن العلماء أجمعوا ولا يوجد مخالف؟ هل كان يستطيع أحد؟ الإمام الشافعي تكلم كلاما نفيسا ذكرناه في شرحنا لأصول الفقه، قال كلاما نفيسا رحمة الله عليه، قال كيف تستطيعون أن تقولوا إن هؤلاء هم أهل الإجماع، مع أنك من الممكن أن تأتي على فقيه من أهل الإجماع وتنكر أنه من أهل الاجتهاد، لماذا؟ حسدا له. ده كل طائفة من الطائف يقول كده الشافعي، كل طائفة ربما تسفه العالم المخالف لها حتى تنزله عن رتبة لا الاجتهاد، عن رتبة طلاب العلم، يقول لك ده ما بيعرفش حاجة خالص، في غلو مش كده، وفي تفريط وإفراط، تجد أناسا يرفعون بعض العلماء إلى مرتبة العصمة، وتجد الطائفة الأخرى تنزل عالمهم إلى أسفل سافلين. وهذا الأمر الشافعي بيقول هذا الكلام في كتاب الرسالة، يعني تجد أنت مثلا من ينتسبون إلى الحنفية، هؤلاء أنكروا على الشافعي وقالوا فيه كلاما شديدا والعياذ بالله، ورفعوا الإمام أبا حنيفة مرتبة عليا جدا، وبعض الشافعية من المتعصبين أنزلوا أبا حنيفة ورفعوا الشافعي، مع أن القول الحق أن جميع هؤلاء علماء عظماء ومجتهدون. لكن واضح يا إخوانا، فالإجماع صعب تحقيقه إلا بشروط. ولذلك عشان تقول إيه هؤلاء العلماء هم أهل الإجماع، مين يقول هذا الكلام في أنهي زمن؟ هل المجتهدون عرفوا في زمن من الأزمنة بحيث لا يند مجتهد من هؤلاء المجتهدين؟ هذا أمر مستحيل حدوث. ده احنا في عصرنا هذا اللي العالم كله قرية واحدة، أقدر أقول لك مين المجتهدين؟ تقدر تقول لي؟ مش هتقدر. وإنت من الممكن أن تعتبر بعض هؤلاء الفقهاء الكبار تقول عليهم مبتدعة اللي هم بعضهم في المجامع الفقهية، مش كده ولا لا؟ وهم لا يعتبرون علماءكم، فمين هيتحد على ان دول اهل؟ وهذا الكلام ليس في عصرنا فقط، ده انا بقول لك عصرنا اللي كلنا عارفين بعض فيه، ومع ذلك ممكن يكون هناك مجتهد يعيش في سيبيريا في زاوية انت لا تعرف عنه شيئا، حصل ادوات الاجتهاد وانت لا تدري. فما بالكم بالعصور السابقة التي كان الواحد منهم يخرج من بيته لا يعرف بعد ذلك عنه شيء، يسيح في الارض ولا يعرفون اين دفن. دنيا كبيرة، والعالم كان يضربون اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا عودة الى اماكن بناخدها احنا في ساعة مروح وجاي بالطيارة، مش كده ولا ايه؟ فقالوا هنا في قوله تعالى فاستعذ، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوا الاجماع على انه للند، وقال ففي ذلك بعض اهل العلم وقالوا بالوجوب، وهذا امر معروف وناقشناه في اوائل تفسيرنا لسورة الفاتحة فليرجع اليه. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم استجاب لان الامر موجه للامة وعلى رأسها النبي عليه الصلاة والسلام، فاستعذ فاستعاذ. كان المنتظر ان يقول استعيذه، ولكن جاء بقوله اعوذه. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام استجاب لامر الله، فاستجابته حجة، لا يأتي واحد ويقول ربنا قال فاستعذ، وحينما انفذ امر الله واستجيب استجيبه حسب مادة الاشتقاق، فاستعذ يكون الاستجابة بايه؟ استعيذه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذه، يبقى كلام النبي حجة. خدوا بالكم عشان هذه الامور مهمة جدا، السنة مفسرة للقرآن. قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نفذ امر الله حرفيا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كل ذلك ثبت عنه. وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه، ها ونفخي ونفسي، والهمز لما يجتمع مع النفخ والنفس يفترق، واذا افترق يجتمع، لانه تأويلا لقوله تعالى وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضروا. همزات الشياطين تشمل الهمز والنفخ اللي هو الكبر، والنفس اللي هو الشعر الذميم، واخدين بالكم؟ والهمز النغز والنخس وما شاكل ذلك، وذلك قالوا الموتى اللي هو الخنق. فالهمزات تشمل كل ده، لكن لما تجتمع مع النفخ والنفس حينئذ يكون الهمز بمعنى خاص. وهذا ما حرره الامام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان فارجعوا اليه فانه نفيس، من انفس ما كتب في هذا الباب كلام الامام ابن القيم رحمة الله عليه. فيقول رب العالمين فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال انه ان هذه للتعليل، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ونكتفي لان الكلام سيطول في الكلام عن الشيطان اعاذنا الله واياكم منه، فلنؤجل الكلام الى الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى.